لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني أستمح الإخوة عذرا أني سأرجع في الكلام عن بعض الآيات اليوم، كنا ماشيين مع بعضنا إلى الأمام، لكن سأعود لأقف معكم اليوم عند قول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. سورة المائدة. أرجع، أنا كنت مفترض النهاردة هتكلم عن آية الميثاق في سورة الأعراف والفهم الصحيح عند أهل السنة لها، والرد على شبهات الذين يعني يستدلون بها على تكفير المسلمين، وبيان انحرافهم في فهم الآية وفهم الآيات عموما. اليوم سنتكلم عن هذه الآية، آية سورة المائدة. الله عز وجل يبين لنا فيها عظم شأن النفس، وخطورة سفك الدم المحرم. نفس المعصومة لها شأن عظيم، وسفك الدم المحرم أمر في غاية الخطورة. الله عز وجل يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. انتبه معي، تقول لي بني إسرائيل؟ لا، ده زي ما هيك ضبط في كلام الحسن، هذه الأمة أعز وأكرم. انتبه، العبرة بأن الدم ده معصوم، النفس دي معصومة. أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. انظر، الله عز وجل يحذرنا، يبين ويبين أن قتل النفس بغير سبب، أي السبب؟ سبب يكون شرعي، قصاص مثلا أو فساد في الأرض، نفس تفسد تحارب في وأخبلك وتقطع الطريقة، لا أخبلك لإيه؟ في حد الحرب لفساد في الأرض، مفسدة في الأرض، خارجة على الجماعة، أخبلك تفسد في الأرض وتعيش في الأرض فسادا، ماشي؟ فما فيش سبب، لأن عندنا الأصل في إن لا يجوز قتل نفس المعصومة، خلاص لا يجوز قتلها إلا بأسباب ثلاث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: السيب الزاني والمفارق لدين التارك لإيه للجماعة والنفس بالنفس. طيب ما فيش هذه الأسباب الشرعية، طيب معي، نفس معصومة لا يجوز، من استحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا. نفس تقتل ظلم، نفس واحدة تقتل ظلما، تقتل غدرا بلا دليل من شرع ولا برهان، هذا القتل حتى في اللي هي في فئة الشرع وعدلة الشرع ليه مش أفراد ولا الناس، لا، دي حدود اللي يقيمها الإمام، مش الأفراد، مش الناس، مش الناس اللي يفعلوا هذا، لا، انتبه معي، ولا ضابطها ولا تفاصيلها يعني، فانتبه. فكأنما قتل الناس جميعا، كأنما أزهق. ليه؟ لأن ما فيش فرق بين نفس ونفس، طالما قتل هذه ظلما فكأنما قتل كل النفوس، فيش فرق بين نفس وأخرى، انتبه معي. كذلك من أحياها، من أحياها حرم قتلها، اعتقد إن هذه النفس المعصومة لا يجوز قتلها ولا التعدي عليها، فكأنما أحيا الناس جميعا. ليه كأنما أحيا الناس جميعا؟ لأنه بذلك يكون قد سلم الناس جميعا منه، لأن عقيدته سليمة ووقاف عند حدود الله تبارك وتعالى، فلن تمتد يده لقتل نفس ظلمة، لأنه يعرف عظم شأن هذا الجرم، وأن الله عز وجل قد شدد فيه وحذر منه أشد التحذير، ومن ثم سيسلم الناس جميعا منه. وقيل في الأجر وكذا في الوزر، انتبه معي، وقيل في الأجر وكذا في الوزر، فالأمر في غاية. ليه؟ الأمر مش سهل، أمر مش سهل، أمر نفس. الأدلة وردت أشد وعيد ورد في الذنوب والمعاصي في القرآن مترتب على الذنوب والمعاصي كان في قتل النفس، كان في قتل النفس. الله عز وجل شوف أشد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أشد وعيد، انتبه معي، شد وعيد. بل ورد في أكثر من موضع في القرآن قتل النفس بغير حق مقرونا بالشرك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. انتبه، مقرونا بالشرك، أمر ليس سهلا، أمر في غاية الشد. سيدنا طبر، انظر معايا كده، شوف لما سيدنا أبو هريرة يقول: دخلت على عثمان بن عفان، على عثمان بن عفان ماشي، لما أتاه المجرمون وأحاطوا به رضي الله تعالى عنه ماشي، فقلت: جئت لأنصرك. أبو هريرة يقول لسيدنا عثمان: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. يعني بلغ بقى هؤلاء، لا يعني استوى الأمر معهم، هؤلاء السوق، هؤلاء المنافقون، هؤلاء المجرمون الذين ألبهم عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق زورا وبهتانا، وكان يرسل الرسائل في الأمصار بأسماء الصحابة كذبا وزورا ليثير الفتنة، ليشعل نيران الفتن في بلاد المسلمين، ليؤلب الناس على الخليفة، تبدأ الفتن تطل برأسها وبوجهها القبيح، يرسل اخبارك. فسيدنا ابو هريره طاب، خلاص طاب، نقاتلهم دفاع، وعثمان محاصر رضي الله عنه. انظر، فيقول له: لقد طاب الضرب يا امير المؤمنين. فقال: يا ابا هريره، ايسرك ان تقتل الناس جميعا؟ يا واياي معهم، انا معهم. قلت: لا. قال: فانك ان قتلت رجلا واحدا فكانما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأجورا غير مأزور. انصرف، فانصرف وذهب. وحدث ما حدث مع سيدنا عثمان رضي الله عنه. سيدنا عثمان اللي بشر النبي بأنه بالشهادة على بلوى تصيبه والصبر، يأمر وينهى الصحابة عن أن يقاتلوا، تعرف لو يمشي حتى دفاعا عنه، هو امير المؤمنين، ليه حقنا لدماء المسلمين؟ خشي ان يكون اول خليفة يفتح باب سفك الدماء بين المسلمين. ف يعني ابى ان تكون الرعية وقاية له، بل يكون بل يقي هو الرعية بنفسه رضي الله عنه وارضاه رضوان الله عليه ولعنة الله على قاتليه. كانت عائشة تلعنهم وبلغ ذلك، تلعن قاتلي عثمان وبلغ ذلك عليا، فقال: اللهم لعنهم في السهل والجبل، رضي الله عنهم جميعا. ويرفض ويأمر الصحابة الانصراف: أي رجل فيكم كان لي عليه سمع وطاعة فليذهب إلى بيته. انظر إيه اللي خلى سيدنا عثمان عمل كده، حتى يكون أول خليفة فتح باب سفك الدماء من المسلمين رضي الله عنه. إن هو أراد أن ألا تكون الرعية هي التي تقبل يقي هو الرعية بذلك رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه. انتبه. ثم عمل بمشاورة ابن سلام، ابن سلام لما قال له الكف الكف، فإن هذا إيه؟ أعظم لك عند رفع حجتك عند الله تبارك وتعالى. أكون قتل مظلوما واجتمع هؤلاء المجرمون على عثمان رضي الله عنه وتجروا عليه ويقتل المصحف، رجل رسول غافقي بدأه فضربه بسيفه وركل المصحف برجله، فنزل قطرة على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله. انظر إلى جرأة هؤلاء على الدماء. انتبه انتبه. فالأدلة الآيات تعظم هذا الشأن والأحاديث. قال تعالى من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، أحيا فكأنما أحيا الناس إحياؤها، كما يقول أهل العلم هو ألا يقتل نفسا حرمها الله. زي خبالك علي بن أبي طلحة بيقول لك علي بن عباس إحياء النفس ألا يقتل نفسا حرمها الله، حرم الله يبقى ده إحياء لهذه النفس، كأنما أحيا حرم الله قتلها. تبه معي فأهو، وأن من حرم قبلك أهو يعني لا يقتل، إيه معنى أحياء أحيا الناس جميعا؟ لا يقتل نفسا حرم الله عز وجل قتلها. تبه لا يقتل. سعيد بن جبير يقول إيه؟ ومن استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. من استحل دم مسلم واحد المسلمون تتكفى دماؤهم، فكأنما استحل دماء الناس جميعا. ومجاهد يقول في قوله فكأنما قاتل الناس جميعا أي من قاتل النفس المؤمنة متعمدا، متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، كما في الآية الأخرى في سورة النساء التي تلوناها في أول الكلام. انتبه معي. ولو قتل الناس لم يزد على مثل ذلك، مش هو يبقى عقوبته إيه؟ في النار قال غضب الله ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فانظر في قتل نفسه واحدة، فلو قتل الناس جميعا هتبقى هي نفس الإيه؟ العقوبة. انتبه معي انتبه معي. فالأمر ليس بالبساطة اللي الناس بتتخيل، لا ده الأدلة ورا تشدد جدا في هذا الباب. عبد الله بن عمر يقول من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم الإيه؟ المعصوم بغير حق. ورطة ورطة. انتبه معي يعني الأمر ليس سهل، لا. ذلك قتادة يقول عظيم والله وزرها وعظيم والله أجرها. عظيم والله وزرها وزر النفس التي قتلت بغير حق، وعظيم والله أجرها أجر الإيه؟ النفس التي أحياها التي كففت عنها، فكأنما من أحياها. ولذلك بعض التفاسير من أحياها من أنجاها من غرق أو حرق. انتبه يعني من كان سببا في إنجاء نفس من غرق من حرق من هلكة من أي أسباب من أسباب الهلكة. انتبه معي. فكأنما أحيا الناس جميعا. انظر إلى شدة الترهيب من إزهاق الأرواح بغير حق وقتل وسفك الدماء، وانظر إلى شدة الترغيب في الحرص على حقن الدماء والحفاظ على الأنفس، اللي من مقاصد الشريعة الخمسة الحفاظ على النفس، الحفاظ على النفس. زي ما قلت لك دائما الآية مش خاصة ببني إسرائيل، لما سليمان بن علي الربيعي يقول قلت للحسن حسن البصري رحمه الله هذه الآية، هذه الآية لنا أخبرك إيه يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل، قال إي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل وما جعل دماء بني إسرائيل وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دماء هذه الأمة، هذه الأمة أعز وأكرم. انتبه معي، هذه الأمة أعز وأكرم. فالأمر ليس سهلا، ليس سهلا أمر. وذلك جاءت الأحاديث تعضد الآيات تبين عظم هذا الإيه هذا الأمر وبيانها. يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء، في الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. شوف انت الأمر ليس بالبساطة، ليس أمرا لا ده أول ما يقضى فيه الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في الصحيح عن مسلم: لا زال المؤمن تبعي أو المسلم في سعد من دي ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نسأل الله العفو والعافية. ليه؟ نفس المؤمن ما هيش بسيطة ولا سهلة. الرب جل وعلا يقول اخبر يبين لنا، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم او نفس مسلمة. زوال الدنيا، بل ينظر الى الكعبة: ما اعظمك وما اعظم حرمتك عند الله، وان المؤمن اعظم عند الله حرمة منك. أعظم عند الله حرمة منك. بل في الحديث: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم شوف ظلما أي نتيجة لأكبهم الله في النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أمر ليس سهلا، أمر ليس سهلا. الله، أمال منين جات الاستهانة انتبه معي، استهانة بالدماء. أول من فتح هذا الباب على مصراعيه هم الخوارج، ويعني أشكالهم على كل العصور. الخوارج ما خلصوش، الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم: هل يخرج من ضد هذا قوم يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يحقر أحدكم صومه إلى صومه وصلاته إلى صلاته وقراءته إلى قراءته، لئن رأيتم لقتلناه قتل عاد. انظر معي، ليه يقرؤون القرآن لا يجاوز، لا يفهمون معناه، كانوا في عبادة وطاعة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يتسلطون على أهل الإسلام، يسلم منهم أهل الأوثان، تسلطهم وضعهم على أهل الإيه؟ أهل الإسلام. احنا شفنا من شوية ده أحد قتلت عثمان رضي الله عنه، عثمان وما أدراك ما عثمان، شوف الإيه، رفض، قدم نفسه صابرا محتسبا. عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، أحد قتلته ضرباه بتسع سهام خنجرة وواحد تاني وقال له: التسعة دي لله وده بقى لنفسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف لما الله، شوف لما الناس لما لما لما الفهوم تنعكس، شوف لما الناس تنحرف. بقى عثمان رضي الله عنه يضرب تسع ضربات بخنجر لله، ها؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له احد، لما وقف على احد ومعه ابو بكر وعمر وعثمان ويهتز اثبت احد عليك نبي وصديق وشهيدان وبشروا بالشهاده رضي الله تعالى عنه، يوم ده تقول له تسع انظروا، فتحوا الباب، تسلطوا على الامه، كفروها ويسفكوا الدماء، وسلم منهم أعداء الإسلام، انتبه، وسلم منهم أعداء، لا تتسلط تعمل شيء إلا في أهل الإسلام، ها. ولذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما قاتلهم في معركة النهروان وقام رجل كبر فرحان إن انتهوا، فرحان، فسيدنا علي بنظرة الحكيم صاحب العلم والفهم قال: كلا والله، قل الحمد لله، قل الحمد لله الذي قطع الله دابرهم، خلصوا. قال علي رضي الله عنه: كلا والله انهم لفي ارحام النساء واصلاب الرجال. كل عصر هتشوفوا منهم، تابع امر في غير. انظر الى سيدنا علي رضي الله عنه الخليفه الراشد، ده مش بس حصل مع سيدنا عثمان، ده سيدنا علي حصل معاه نفس الكلام. عبد الرحمن بن ملجم أخبرك راح نلجئ من قاتل سيدنا علي رضي الله عنه، وعلي خير أهل الأرض في زمانه، وبنتفكر زي ما جه عبد الرحمن بن مجد ده كان إيه؟ كان قارئ للقرآن. أرسله سيدنا عمر إلى عمرو بن العاص في مصر ليقرأ الناس القرآن، وقال له آثرتك به على نفسي. يعني بقى تخيل أنت ده كان عامل إزاي في قراءة القرآن. طب عشان بنقول للناس كتير لازم نتعلم، بس لا يجاوز حناجره، مع انه ما يحقر عليكم صلاته الى صلاته وصومه الى صوم وقراءته الى قد بقول النبي بقول الصحابه، وشوف ده قارئ القران وكلاب جهنم كلاب النار. امال احنا بنقول الناس تهتم تتعلم دينها ليه؟ امال احنا بنعترض ليه لما بنلقى الناس سايبه المنهج والعقيده والفهم الصحيح وعايزه شويه رقائق وشويه حواديت بتوع مش عارف كام تلميه وشويه كذا ليه؟ بنعترض ليه؟ ها؟ والله بنعترض، لان الانسان لو ما فهمش دينه صح وتعلم صح وعرف المنهج صح، ها؟ وده احنا بنشوف كل شويه هو لازلنا والامه بتصطلب النيران، لن تجد منه العبد القام العبوديه. الشيطان شياطين الانس والجن سيتلاعبون به تلاعب الصبيان بالكره. وما ترباش ما فهمش. وبعض الناس تزعل منا بقى لما نقول لهم كده، عايزينها سطحية وعايزين هيصة ولمة ويجمع الحواديت، ويجي الشاب من دول مش فاهم مش متربي صح يطلقته تلقطه الجماعات الضالة المنحرفة. لا حضرات، لا حضرات، ما ينفعش. انتبهوا، العلماء اتكلموا لما تظهر بدعة في بلد او في مكان صار فرض عين على اهل هذه البلد أن يتعلموا رد هذه البدعة عشان يصيبوا أنفسهم. ها، كم واحد يتعلم رد على بدعة التكفير وبدعة الخوارج وبدعة وغيرها وغيرها بقى ده كل البدعة أطلب برأسها، ها، عشان نضيع وقتنا في حاجات ملهاش. كم واحد؟ عبد الرحمن بن جبل كان قارئ القرآن وفي وجه علامة من السجود، و أرسله بقول لك سيدنا عمر بيقول أنا أثرتك بي على نفسي لعمرو بن العاص عشان إيه؟ يقرأ ويصنع وابني له دارا إيه؟ يعلم الناس الإيه؟ يعلم الناس القرآن. وشوف جه يقتل سيدنا ويجي يمدحه بقى الشاعر عمران بن حطان يمدحه على هذه الضربة. شوف كمان مش بقى بس هو، شوف يمدحه على قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بيمدحه عمران بن حطان ده فلك مخرج له يعني من من من من الناس اللي لهم يعني باع طبعا، وكان اتجوز امراه من الخوارج، كان راجل ثقه في الحديث وراح اتجوز واحده من الخوارج فكر ما يرجعها فاخذته هي للخوارج لعقيده الخوارج. انتبه معي عشان الانسان ما يتعرضش للفتن، ما يستشرفش لها، من استشرف لها استشرفته. تخيل بقى بيمدحه يقول له يا ضربه من تقي، ضربة عبد الرحمن بن جبل ضربة منطقي، ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يا سلام، انظر أكرم بقوم، بيمدح الخوارج وهو بطون الطير أقبرهم، بس عندهم جلد، عندهم عبادات وجهاد، بس فين؟ ضد المسلمين، ضد لا اله الا الله. انتبه معي، لم يخلطوا دينهم، خدت بالك انت زي بغيا وعدوانا، ده بيمدح ضربة من تقي، وهيبقى الضرب علي، شوف اعتقاده، اوفى الناس عند الله ميزانا. طبعا رد عليه احدهم قال بل ضربة من شقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. نعم، علي أبو الحسن رضي الله عنه مان زادت في النظر. لا تستغرب، تغرب، انتبه معي، محتاجين نفهم، محتاجين نرجع للآيات والأدلة، محتاجين نعيش مع القرآن والسنة بفهم الصحابة، محتاجين عمق دراسة عميقة نفهم بها الدين ونتعلم ونتربى صح اهم شوف صلاة وصيام وشوف ايه، وفي النهاية نسأل الله السلامة والعافية. محتاجين نفهم، محتاجين نتعلم، ندرس، محتاجين نحذر ونعيش مع القرآن وآيات القرآن اهو. اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وعد له عذابا عظيما. طيب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. انتبه، النفس شأنه عظيم، نفس المعصومة شأنه عظيم. انتبه معي، سواء كان مسلم معاهد ذمي عظمها طبعا المسلم، وخبرك كل ده لا يجوز سفك الدم بغير حق. انتبه معي، لابد ان نفهم احكام الشريعة ونرجع للقرآن والسنة، نعيش المعاني ونفهم. دول كانوا يقرؤون القرآن اهو لا يجاوز حنف، المصاحف كانت مقطعه من كتر القراءة والبكاء والجلد العجيب. امرأة يفر منها المرأة تقول كده، حتى رجال وستات، يعني الست كانت عندها من الخوارج تقول ايه، احمل رأسا دهنت غسله دهنه وغسله، انا من فتى يحمل عني ثقله، مش عايزاه خلاص. بس في غير موضعه. انتبه، في الدماء المعصومة، في قتل أمة الإسلام، سلطون على أمة الإسلام تكفيرا وقتلا. انتبه، الأفكار دي بتروج ليه وتكتر ليه؟ عشان احنا لازم نجتهد في دراسة منهج أهل السنة والجماعة، ولازم نرد على هذه البدع والانحرافات، ولازم نبين الحق للخلق، ولازم نجتهد في هذا. لازم يبقى في دعوة إلى الله على بصيرة، لازم يبقى في عمق، لازم يبقى في عمق. تعليم الناس وتربية الناس محتاج عمق، مش محتاج سطحية. النفوس تبنى بناء صحيحا، احنا محتاجين كده. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصم دماء المسلمين وأن يرد كيد المسلمين وأن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعني يوفقنا ويكون ويحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.